المستمع محمد عبد الله القاضي من اليمن صعدة بعث برسالة، عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت وفي هذا اللقاء، يسأل ويقول: نحن أهل قرى متقاربة ويضمنا مسجد واحد لصلاة الجمعة، وبعد فترة من الزمن حصل خلاف حول خطبة الجمعة، فقام 3 أنفار أو 4 فانفصلوا في مسجد آخر وأقاموا فيه الجمعة لكونهم متمسكين بما كان عليه الآباء، فهل تجزئ صلاة الجمعة لهذا الجمع القليل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير عباده محمد وعلى آله وصحابته والمتمسكين بسنته الداعين إليها بالقول والعمل. وبعد، فإن الشأن في صلاة الجمعة عدم التعدد، وأن لا يصلى في البلد الواحد سوى جمعة واحدة، وكانت هذه حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته معه وبعد مماته صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يأتون للجمعة من مسافة 12 ميلا، والميل ليس بالميل الذي يتعرف عليه الآن، وهو قريب من 1.5 كيلو، وإنما ميل أطول من ذلك. يأتون من تلك المسافات، وألف أهل العلم كتب في عدم جواز تعدد الجمعة في البلد إلا من ضرورة، واختلفوا في العدد، هل يشترط لجمعة 40 نفرا من أهلها، أو يشترط 12 رجلا من أهلها، على خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه لم يرد حد للعدد، لكن لا يجوز أن تتعدد في بلد واحد إلا من ضرورة داعية، كأن لا يتسع المسجد للناس، أو أن يتباعد ما بين القرى حتى يشق على الناس الحضور إليها. أما ما كان من حال الذي ذكرت أيها السائل، فإذا كنت محققا ما قلت ولا شيء سوى ما ذكرت، فلا تصح صلاة أولئك الجمعة، لأن الصلاة 3 نفر في قرية بين قرى يتركون ما كانوا عليه سابقا ويصلون بانفرادهم، فلا تصح صلاة. وإذا نظر الناس إلى الحكمة من مشروعية الجمعة وأهمية اجتماع الناس لتعارفهم وتآلفهم وسماع الذكر فيما بينهم، عرفوا أن الأصل عدم التعدد، وأن التعدد إنما يكون لأمر ملجئ طارئ. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. المذاهب الفقهية، العادات القبلية، هل تؤثر إلى هذا الحد على افتراق الناس وكل يصلي الجمعة واحدة؟ نعم، كان إلى وقت غير بعيد في المملكة قبل قيام دولة الملك عبد العزيز رحمه الله، ربما صلى أهل قرية واحدة جمعتين، جماعة يصلون في طرف البلد جمعة وآخرون يصلون في الجهة الأخرى جمعة، لا لأن المسجد يمتلئ بهم، وإنما لما بينهم من شجار وتنافر وتناحر. فإذا وجد ذلك وصار الناس بين أن لا يصلوا جمعة وبين أن يصلوها بالتعدد، فهذه حال أخرى، لأن حال الخوف على الأنفس لها ظروف غير ظروف التنازع على أسلوب خطابة ونحو يعني. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بالشيخ صالح يقول يجب ألا تؤثر تلك على الجماعة، على التفاف الناس حول إمام واحد وخطيب واحد وفي مسجد واحد. ولذلك يقول لا تصح صلاة هؤلاء المنفردين الذين انفردوا عن جماعتهم وهم ثلاثة من أهل أصحاب هذه القرى، لأن هذا نوع من العناد الممقوت. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول رأيت بعض الناس إذا دخل لصلاة مع الجماعة وهو مسافر يصلي ركعتين ويسلم قبل أن يسلم الإمام، فهل ما فعله هذا الرجل جائز أم أنه يعيد الصلاة؟ لا تصح هذه الصلاة، لأن من صلى من المسافرين مع الجماعة المقيمين وجب عليه أن يتابع الإمام ويصلي صلاة حضر. قد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم أو يتم، قال نعم تلك السنة. ومقصود الصحابة إذا قالوا تلك السنة أي سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا من اليمن رسالة بتوقيع مستمعة من هناك، تقول المرسلة فامين تسأل وتقول ما معنى الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا قسم من الله جل وعلا يقسم بمواقع النجوم، ولله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فإنه تارة يقول والضحى والليل إذا سجى، وتارة يقول والتين والزيتون، وتارة يقول والعاديات، وتارة يقول والسماء والطارق وأمثال ذلك. فهذا قسم من الله، مواقع النجوم مواقع هذه الكواكب، قيل مواقع خروجها وقيل مواقع أفولها. والشاهد أنه قسم من الله سبحانه على ما سيأتي بعده، إنه لقرآن يقسم على أن هذا الذي نتلوه أنه القرآن العظيم، أنه كلام رب العزة جل وعلا. جزاكم الله خيرا. هل هذا حديث من ينظر إلى كتاب أخيه من غير إذنه فكأنما ينظر إلى النار؟ ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى ما يكتبه الآخر من كتابات سرية، يبدأ يكتب رسالة لأخيه أو أبيه أو أمه أو زوجه. لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى ما يكتب إلا بإذنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة أحيانا أنا وأمي نخرج إلى السوق وأنا لا أخرج إلا بعد أن استأذن من أبي، ولكن أمي لا تريد مني أن أستأذن من أبي، وعندما تريد أن نخرج أسأل هل استأذنت من أبي؟ والمطلوب منكم يا فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أخرج مع أمي بالاستئذان من أخي عندما يكون أبي غير موجود أو نائما أو لا؟ جزاكم الله خيرا. أولا يجب على الزوجة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان لديها إذن عام، لأنها تعلم أنه لا يمانع بخروجها وأن خروجها لا يرتب عليها ويسبب لها شرا، فلا بأس. والبنت أولى بعدم الخروج، لأن البنت الشابة ينظر إليها أكثر مما ينظر لامرأة كهلة. وإذا كانت البنت بهذه الصفة التي ذكرت السائلة وبارك الله فيها وأكثر من المتمثلات بالاستحياء، المتمسكات بالأدب الشرعي، الكارهات لخروج المرأة من بيتها إلا لحاجة ملحة أو ضرورة، أقول إذا عرضت لها حاجة للخروج فحسن بها أن تستأذن من يحق له أن يأذن، إن كان أبوها فهو أولى ما دام أنها غير ذات زوج، وإن كان أبوها نائما أو غائبا ولها أخ بمنزلته في قيوميته في البيت استأذنه. وعلم رب المنزل والقائم مقامه لخروج المرأة من أم وبنت وأخت وزوجة مما يعين على تلافي الأخطار ودفع الشر، والدنيا مليئة بالشرور والشرك والأشرار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أحيانا عندما أصلي أشعر وكأن لساني لا يستطيع الكلام، فوجهني ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. لا أدري هل هذه حيرة؟ فالحيرة يستغفر الإنسان ويسبح ويهلل ويستعين الله جل وعلا، إن كان ذلك مانعا خلقيا لأن تعجز عن الكلام، فإن كان العجز طويلا بحيث يمكن أن يؤخر أداءها الصلاة ولا تعلم متى ينتهي، فإنها تصلي على قدر استطاعتها. لكن الذي يبدو قد سطرت هذه الرسالة أنها تقصد أنها تحير ماذا تقرأ وماذا تقول، ففي هذه الحالة تعزم وكلها عزيمة وتستعين بالله جل وعلا، والله يعين من يستعينه ويجيب دعوة من دعاه، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول زودني يا فضيلة الشيخ بصفات أو أحاديث تجعلني أخاف من الله وتجعلني مؤمنة به أكثر، جزاكم الله خيرا. لا أعرف شيئا يقوي الإيمان بالله جل وعلا كتدبر كتاب الله وتأمل معانيه والإكثار من تلاوته والوقوف عند عبره ومواعظه، فإن أكمل كلام في الوعظ كلام الله، وإن أعظم زاجر من الكلام كلام الله. فنصيحتي أن تتأملي، ولا سيما إذا جاء ذكر الجنة والنار، وإذا جاء ذكر من أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، إذا جاء ذكر الخوف والرجاء، وإذا جاء ذكر يوم القيامة وما فيه من أهوال تشغل البال وتنسي الخليل خليلة والولد والدة والوالد ولده والزوجة والزوجة أحدهما وصاحب المال تنسيه ماله، ذلك اليوم الهائل الذي أوله يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، اليوم الذي تنفطر السماء، هذا البناء العجيب الهائل الذي يتحدى الله فيه كل إنسان هل يرى فيه من فطور، إذا جاء ذلك اليوم انفطر في السماء وانشقت وتشققت بالغمام وكورت الشمس أهوال لا يتصورها المتصور، تصور هذا وتذكر هجوم الموت بغير ميعاد وتذكر اختطافه الأرواح بغير منذرات، فإن ذلك يعين بإذن الله على قوة الإيمان. ثم أهم من ذلك كله التقيد بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأداء واجبات الدين وحفظ اللسان والبصر واليد وسائر الجوارح عن ما لا يحل، والموفق من وفقه الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن كتب أيضا شيخ صالح. أما الكتب نعم. فكما قلت أفضلها كتاب الله، وبعد كتاب الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شيء أصح من الصحيحين، من صحيح البخاري وصحيح مسلم في جميع الكتب المصنفة من البشر، فإن هذين الكتابين كتابان اتفق أهل العلم والتابعين للسنة على أنهما أصح الكتب المصنفة. وأما الكتب التي تعنى بالمواعظ نعم فأنفس ما ألف في ذلك وأكثره نفعا وأوسعه انتشارا كتاب رياض الصالحين. يبدو أن هذا العالم الموفق صاحب نية صادقة صالحة، فقل أن تجد بيتا يحب السنة إلا ورياض الصالحين في ذلك البيت، وقل أن تجد مسجدا يقرأ فيه شيء من الذكر إلا ورياض الصالحين مما يقرأ فيه. فنصيحتي للسائلة ولكل مستمع أن يعتني بهذا الكتاب، فهو مع ذلك عدة للخطيب، عدة للواعظ، وعدة للمحاضر إذا هم أن يحاضر في مسجد يجد أبوابا كثيرة يصدر بآيات من القرآن الكريم وبأحاديث من كلام سيد المرسلين. ومن أنفع الكتب في العقيدة الكتب المعنية بالتوحيد، ولا أعني توحيد أهل الكلام الخائضين به الذين يقولون الواجب النظر والتفكر، فإن أولئك كلفوا أنفسهم وكلفوا من اتبعهم شططا. وإنما أقصد بكتب التوحيد التي تبين كيفية العبادة وما لا يجوز صرفه منها لغير الله. ومن هذه الكتب البسيطة تطهير الاعتقاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، ومن هذه الكتب كتاب التوحيد الذي هو حق الله للعبيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي أثمرت دعوته وتجديده الدعوة لمؤازرة الإمام محمد بن سعود تأسيس دولة من سنة 1150 إلى الآن، وهذه الدولة تتفيأ سرحة هذه الدعوة. ومن الكتب النافعة كتب الشوكاني في التوحيد، هي كتب ثمينة مفيدة إلى غير ذلك. ومن الكتب النافعة كتاب الروض الباسم للذب عن سنة بالقاسم العلامة محمد بن إبراهيم الوزير من آل البيت المتوفى سنة 840 من الهجرة، والكتب كثيرة والعبرة بالعمل. وأهم شيء ما يتعلق بتوحيد العبادة إنه المهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: بجانب بيتنا جامع للرجال والنساء، هل إذا سمعت الخطبة وأنا في بيتي هل أصلي مع الجماعة أو كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. إن كان في المسجد مكان للنساء ولا حرج أن تصلي معهن وتخرجين مستترة متحجبة فصلي معهن. وإن لم يكن فيه مكان كما جدار البيت الفاصل بين المسجد ومكانكم صحة الصلاة وراء هذا الجدار سناء الخطبة ومتابعة الإمام. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة. يقول أخوكم يونس الفاتح سليمان، أسئلته عن وضع الحنة على يدي وأرجل الرجل المتزوج حديثا وهي تعمل فقط في مناسبة الزواج، ما حكم ذلك؟ هل هو حرام أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ليس من سمة الرجال ولا من شيمهم التجمل بالخضاب، بينما الخضاب للنساء، فهن اللواتي يستعمل الخضاب للجمال، تخطب إحداهن كفيها وربما خضبت قدميها. أما الرجل فإن زينته آدمه وخلقه وعفته ورجولته، فلا يجوز له أن يستعمل الحلة للجمال والتجمل. أما استعماله كعلاج للخدمين إذا كان مما يتعالج به فلا حرج في ذلك، وأما للجمال والزينة فليس هذا من الزينة، بل هذا من خصائص النساء. والرجل مطلوب منه ألا يتشبه بالنساء في ملبسهم ولا في حديثهم ولا في مشيتهم ولا في زينتهم، فإن ذلك ممنوع. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تعارف أهل السودان على هذا الشيخ صالح، هل يعد تعارفهم مبيحا لهذا العمل؟ العرف لا يغير تغييرا كاملا، فإذا تعرف الناس على عمل ما إذا لم يكن من خصائص النساء عامة فلا حرج، أما إذا كان من خصائصهن عامة فينبغي للرجال أن يتجنبوا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي صديق خطب بنت خاله وسافر خارج البلد، وعند رجوعه وجدها تزوجت من غيره بدون علمه، فهل يعتبر هذا الزواج باطلا؟ لأننا قد سمعنا كثيرا أن خطبة فوق خطبة حرام. افتونا جزاكم الله خيرا. أما إذا كان خطبها ووافق أهلها ووافقت هي على قبوله زوجا لها، وإنما بقي إبرام العقد ولم تكن غيبته غيبة طويلة مضرة، فإن هذا الزواج باطل. أما إن كان خطبها ثم ذهب ليعود بعد فترة ولكنه أطال الغيبة، فطول الغيبة من شأنه أن يحل من لوازم الخطوبة، لأن المخطوبة تملك أن تتراجع عن خطيبها إذا تبين لها ما يقضي التراجع، كأن توافق ثم تعرف عنه أخلاقا قبل العقد تمنع من الاستمرار فترفضه، كذلك إذا سافر غيبة تغر بها فعدلت عن قبوله بهذا السبب فأرجو أنه لا حرج. أما إذا كانت الغيبة مما تجري العادة به وخطب وركنوا إليه وافقوا وقبلوه ثم في أثناء غيبته جاءهم من رغبوا به أكثر فزوجوه فالزواج الأخير باطل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اثنان تحابا في الله، هل يجوز لأحد منهم أن يتزوج أخت أخيه في الله؟ جزاكم الله خيرا. هذه المحبة ينبغي أن تكون جانب من جوانب المصاهرة، لا أن تكون مانعة منها. فلا حرج أن يتزوج أحدهما أخت أخيه، لأن الأخوة مانعة، أخوة النسب أو أخوة الرضاع. لا يتزوج الإنسان أخته من الرضاع، أما الأخوة في الله فلا تمنع من الزواج، لأن هذه الأخوة داعية للزواج لا مانعة منه. فإذا وجد التوافق بين الخاطب وأخت رفيق صديقه وأخيه فلا بأس من التزوج، والله أعلم.